الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، ليس ثمة حديث في هذه العشر الأواخر من رمضان إلا عن العشر الأواخر من رمضان. الليلة هي الليلة الأولى من العشر الأواخر والبواقي من شهر رمضان، وما زال في الأمر متسع، وما زالت رحمات الله تعالى تتلى على الناس وتترى، وما زال باب التوبة مفتوح لمن أراد المسابقة والملاحقة والمسارعة والاستدراك لما فاته في أول أيام رمضان. هذه العشر الأواخر من رمضان كانت لها خصوصية في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره. نعم، هذه العشر الأواخر قد أطلت علينا، وليس بعدها إلا توزيع النتائج، إما معتق من النار، وإما مقبول، وإما مرفوض ومردود عليك عملك لأسباب وخلل ونقص في عملك. هذه العشر الأواخر أيها الإخوة قد كانت لها خصوصية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخصها بأعمال أكثر من غيرها. من هذه الأعمال في العشر الأواخر من شهر رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في العبادة، فيحيي الليل قياما ويحيي النهار بقراءة القرآن، حتى أنه يعتزل أهله ونساءه إذانا وإعلاما بأنه صلى الله عليه وسلم سيتفرغ للعبادة، بمجرد العبادة، حتى يكون نومه لله وحياته لله. يقلل من طعامه، يقلل من شرابه، يقلل من منامه، يقلل من خلطته بالأنام، يقلل من كلامه، كل ذلك حتى يكون خالصا لله تعالى، تحقيقا لمعنى العبودية التي أرادها الله تعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله إلا للعبادة. يجرد عشرة أيام كاملة للعبادة المحضة، يجرب الإنسان فيها نفسه بأن يكون في هذه العشرة أيام خالصا لله تعالى. هو ليس لنسائه، هو ليس لملكه، هو ليس لأولاده، هو ليس لطعامه، هو ليس لفراشه، وإنما هو لله تعالى، مجرد من كل شيء، وإنما هو لله. جرب هذا وسترى أثر هذه العبادة. على قدر ما تعطي لله من وقتك يعطيك الله من حلاوة الإيمان. تعطي الله من وقتك عشرة أيام يعطيك حلاوة الإيمان كاملة. تعطي الله من وقتك خمس ساعات يعطيك إيمان على قدر خمس ساعات. تعطي الله من وقتك ساعتين ونص يعطيك الله إيمان بوزن ساعتين ونص. تعطي الله 24 ساعة من حياتك يعطيك الله إيمان كامل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من الاعتكاف الخلوة، ولذا قال بعض العلماء علماء القلوب قالوا: الخلوة قبل الجلوة، يعني قبل أن تتجلى وتظهر للناس اختل بنفسك وهذب نفسك وهذب أخلاقك، ادخل إلى مستشفى القلوب وهو المسجد، كما كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد فيعالج الإنسان نفسه من أدواء كثيرة اختلط بها وشاب بها قلبه في هذه الدنيا. وكان من أعماله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه يوقظ أهله للصلاة. نعم، هي ليست واجبة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يفوت الخير أهله، فكان يوقظهم للصلاة، يوقظ زوجاته، يوقظ أبناءه، يوقظ مماليكه وخدمه أن يصلوا وأن يحيوا هذا الليل حتى يدركوا الأجر العظيم. ولنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأسوة، فعلى الناس في هذه الأيام أن يوقظوا أهلهم للصلاة، يحضروهم إلى صلاة القيام، يحضروهم إلى صلاة التراويح، إما أن يصلوا معهم جماعة في البيت وصلاة المرأة في بيتها خير لها، أو أن يصلوا مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يمنعها إذا طلبت ذلك. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يوقظ أهله للصلاة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه كان يتحرى ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة، علم الله تعالى قصر أعمالنا وقلة أعمالنا، فأعطانا الله تعالى ليلة واحدة. لو أدركت هذه الليلة تتعبد قائما لله، مصليا، قارئا للقرآن، ذاكرا، مستغفرا، بس هالليلة هذه وتدركها، يكتب الله لك فيها عبادة 83 سنة وأربعة شهور بس ليلة واحدة. لو أدركت هذه الليلة وتتعبد لله فيها يسجل الله لك أجر وثواب شخص عبد الله 83 سنة وأربعة شهور. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله عز وجل أعطاها منحة وهبة لهذه الأمة، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتحراها ويبحث عنها ويجتهد في العشر الأواخر، بل قال بعضهم كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم له مقاصد، ومن ضمن مقاصده إدراك ليلة القدر. وهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من أعماله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. ومن أعماله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، والاعتكاف أيها الأخوة مدرسة تربوية عظيمة منه صلى الله عليه وسلم، والأصل هي من الله، هي من الله، لأنه بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا رسول الله لا يشرع من عند نفسه. مدرسة تربوية للإنسان يتعلم فيها الكثير. يكفيك في هذه المدرسة أن تعتقد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ولذلك تلجأ إليه وتنطرح بين يديه، تصطلح معه، تتخلص من زوائد الدنيا، تتخلص من كثرة الكلام وكثرة الأنام وكثرة الطعام وكثرة المنام، هذه المفسدات الأربعة التي تفسد القلب. فإن القلب بحاجة إلى أن يجد وأن يجتهد في مسيره إلى الله وأن يشمر في السير إلى الله، لكنه حينما يصير إلى الله يتشتت هذا القلب بكثرة الشواغل، تشغله الدنيا من ناحية والوظيفة من ناحية والتجارة من ناحية وهموم البيت من ناحية والأولاد من ناحية، فيتشتت القلب فيضعف في سيره إلى الله، يصير سيره البطيء إلى الله، صلاة قليلة، صوم قليل، صدقات قليلة، إنفاق قليل، قيام قليل، عبادة قليلة، ضعف القلب في المسير إلى الله. قال هذا القلب لازم يستعيد قوته ويأخذ طاقته من جديد فيسرع في المسير إلى الله. أسباب ضعف قلبه هذه الأربعة اللي كل مرة نأكد عليها، يضعف قلبك ومسيرك إلى الله فضول الطعام، الأكل الزائد، فلذا إذا اعتكف الإنسان يقل طعامه. صحيح أهلك يجيبونك أكل إلى المسجد، ولكن لن يكون كأكلك في البيت، جميع أنواع الأصناف والحلويات، وجالس على طاولة وتأكل على راحتك كل ما اشتهيت، فتحت الثلاجة وأكلت، وكلما أردت طلبت فأمرت فنفذوا لك، هذا ما يوجد في الاعتكاف. وجبة واحدة تجي لك وبعدين إن شاء الله الأكل ما تحصل شيء، وأحيانا ما تلقى سحور، وهذا مقصود منه التخلص من فضول الطعام الذي يضعف القلب في سيره إلى الله، والتخلص من فضول الأنام، ناس الزايدين اللي أنت تروح لهم أو هم يأتونك تتخلص منهم في الاعتكاف، فضول الأنام، ناس اللي ما عندها إلا بس تسولف وتتكلم دوانية فلان دوانية فلان وقاعدة إلى آخر الليل، هؤلاء فضول الأنام يضعفون قلبك في مسيره إلى الله، وتروح طاقتك، القلب في طاقة، هذه الطاقة يشتتها كلام الزايد، الأنام الزايدين على الحاجة. في الاعتكاف خلاص ما تروح لأحد وما يأتيك إلا من يريدك الحاجة. في الاعتكاف يتخلص الإنسان من فضول الكلام، ما يتكلم كلام كثير، وإنما كلامه كله إنما هو ذكر وتسبيح وتهليل واستغفار ودعاء وابتهال وانكسار، انكسر بين يدي الله، اترك كبريائك، اترك منصبك، اترك درجتك، اترك شهادتك، اترك بيتك وأموالك، وانطرح بين يدي الله فلا غنى لك عنه سبحانه وتعالى. في الاعتكاف تخلص من فضول الكلام، في الاعتكاف تخلص من فضول المنام، نوم زايد، تنام في البيت من الصبح إلى الظهر، ومن المغرب أو من العصر إلى المغرب، ومن بعد العشاء إلى الفجر يقل المنام. ليش يقل المنام؟ لأن ماكو راحة، مو على راحة تقعد تنام، في ناس تقرأ قرآن ما تقدر تنام، يمكن كل ساعة القامة والصلاة صل، يلا نمت شوي أذن صلاة الظهر، نمت شوي أذن صلاة العصر، نمت شوي أذن صلاة المغرب، ما تقدر تنام، يقل نومه. قلة النوم تنشط القلب، نوم الزائد ينشط القلب، ولذا كان صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم المشغول اللي عنده من الأعمال ما عنده، كان صلى الله عليه وسلم يفرغ نفسه. شوف إذا بتزور لك الآن وزير يقول لك ترى الزيارة 10 دقائق رجاء نزي وحدد كلامك، وإذا ترقى شوي أكثر صار رئيس وزراء ولا صار أمير، لا بعد محسوبة عليك الكلمات، كلمات محسوبة والدقائق محسوبة، يقول لك مشغول ما يقدر، مو فاضي يستقبل الناس، عنده استقبالات سفراء وعنده إدارة دولة صحيح، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم هذا ما نعطي للناس. طيب اشتعطي نفسك، كل يوم استقبالات، كل يوم سفراء، كل يوم وزراء، طيب اشتعطي نفسك، أنت مثل النهر الذي يجوف، تعطي تعطي تعطي تعطي وبعدين تخلص ما عندك من العطاء، تصير جاف من الداخل، ولذلك تحتاج تخلو بنفسك. هكذا فعل الأنبياء، خلو بأنفسهم صلى الله عليه وسلم. 9 زوجات يعني 9 بيوت مسؤول عنهم. إدارة دولة ناشئة ممكن ينقض عليها الفرس، ممكن ينقض عليها الرومان بأي لحظة، فتفنى هذه الدولة. إدارة دولة وحي من الله متواصل، تعليم للأمة، مسؤولية عن كل فرد في هذه الأمة، كل واحد صغير وكبير هو مسؤول عنه صلى الله عليه وسلم، والراعي مسؤول عن رعيته، وإذا استرعاه الله رعية صار مسؤول، مسؤول عن مجموعة فقراء ما عندهم مأوى، أسلموا وجاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يلا عطنا أكل، وكلنا سكننا يا محمد، احنا أسلمنا وهاجرنا، جلسوا في المسجد أهل الصفة أكثر من 150 واحد، لا مساكن لا مأكل لا مشرب. ميزانية الدولة ما في ميزانية، ماكو دولة، منين ميزانية؟ ما في ميزانية، دولة ما عندها لا بترول ولا شيء، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذه كلها مسؤوليات، كل هالمسؤوليات كان صلى الله عليه وسلم يضعها على جنب ويخلو بنفسه 10 أيام، راجع نفسه، راجع ربه سبحانه وتعالى، يستذكر، يستغفر. أنت بحاجة، هذه الطاقة وهذه القوة لا تأخذها إلا بالاعتكاف، تربية عظيمة من المناهج التربوية التي شرعها. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان منذ أن جاء المدينة حتى توفاه الله، يعني منذ أن شرع الصوم 2 للهجرة حتى توفاه الله، ما ترك الاعتكاف، كان يعتكف 10 الأواخر حتى توفاه الله، والحديث في البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف وضع له سريره وفراشه في مسجده عند اسطوانة التوبة، عند اسطوانة معينة مشهورة باسطوانة التوبة، يوضع له سريره وفراشه ويضرب عليه خباء مثل الخيمة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل في هذه الخيمة وترك الناس، جلس يستغفر ويذكر الله تعالى، ويضرب له خباء مثل الخيمة على السرير، فيمكث فيه كل أوقاته غير الصلاة، يخلو بنفسه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وين بيوته؟ بيوته جدار المسجد، سور المسجد، هذا هي بيوته، يدخل من سور المسجد على بيته، بيته سور المسجد، ومع هذا ما يروح البيت، اللهم إلا يدخل رأسه إلى داخل البيت ينظفون رأسه ويغسله ويرجع مرة ثانية. وما يخرج صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. وقد أثنى الله على هذا الصنف المعتكفين في المسجد، وعهد الله إلى الأنبياء من قبل، قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عاكفين ذكرهم الله من أيام إبراهيم، في ناس تعتكف، قال طهر بيتي لهذا الصنف من الناس، فإنهم خير الناس، يستحقون أن تكون يا إبراهيم ويا إسماعيل تخدمونهم وتنظف بيوتي لهم، لهذا الصنف من الناس، لمقامه العالي عند الله عز وجل. هذا الاعتكاف أيها الأخوة له مقاصد عظيمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادها الله تعالى. من مقاصد الاعتكاف، والاعتكاف هو حبس النفس بنية لله تعالى في المسجد، هذا هو الاعتكاف، تحبس نفسك في المسجد بنية لله عز وجل في المسجد. من مقاصد الاعتكاف كثيرة، منها تحري ليلة القدر، يعني ليلة القدر دام أنت جالس في المسجد حصلها محصلة إن شاء الله، دام أنت موجود في المسجد فأنت مدرك مدرك لها ما دام أنت في المسجد، بس برا المسجد ممكن تحصلها ممكن ما تحصلها، ممكن تنام ليلة ممكن ما تنام، بس في المسجد حصلها. منها تحري ليلة القدر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور، يعتكف، كان يجاور 10 التي وسط الشهر، 10 وسط الشهر كان يجاور فيها، ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت أجاور في هذه 10، ثم بدا لي أن أجاور في هذه 10 الأواخر، قبل 10 الأواخر، والآن بدا لي أن أجاور في 10 الأواخر، فمن اعتكف معي فليبت في معتكفه. وقد رأيت هذه الليلة، يعني رأيت ليلة القدر اللي الله أخبرنا بها، فأنسيتها فالتمسوها، فأنسيتها يعني أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوها في 10 الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد بماء وطين، يعني رأيتني في هذه الليلة أسجد وقد أمطرت السماء على ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة 21، ليلة 21 كانت ليلة القدر فمطرنا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإني أرى في جبيني أثر الماء والطين. هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد من مقاصد الاعتكاف، إدراك ليلة القدر. وكذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه 20 يوم، مو 10، 20 يوم ما خرج من المسجد، جالس يتعبد، وقالوا في ذلك حكم، منها أنه راجعه جبريل للقرآن مرتين، ختم القرآن مع جبريل مرتين. ليش؟ كل علماء القرآن هذا لما نزل نزل مفرقا، يعني الآن مرتب بين أيدينا من القرآن، ما كان هكذا القرآن مرتب، في آخر حياته رتب للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني مثل الكمبيوتر، شيل حط وشيل آية وحط آية، رتبوه داخل صدره صلى الله عليه وسلم. يعني كان تنزل آية من التوبة، بعدين تنزل آية من المائدة، بعدين آية صغيرة تنزل من سورة النصر، بعدين آية من الضحى، آيات مفرقة مشتتة، هذه الآيات كانت تنزل يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين آيات داخل سورة واحدة، سورة البقرة آيات مفرقة، أول شيء نزل وسطها، بعدين نزل آخرها، بعدين نزل أولها، بعدين آخر الإسلام قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم نزل آخر آيات من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر نزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والبقرة في أول ما جاء المدينة. هذه الآيات المفرقة أعيد ترتيبها كلها مرة ثانية في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط الآية قبل الآية، حط الآية بعد الآية، ترتبت كلها، هذه سورة كاملة، هذه السورة ولا السورة الثانية كلها في آخر السورة، رتب في صدره صلى الله عليه وسلم مثل ترتيب الكمبيوتر. فراجعه معه جبريل، سنقرئك فلا تنسى، راح نقرئك القرآن ما راح تنساه، ترتيب كامل في صدرك وانت حافظه مو أول مرة تحفظ. فرتب في صدره صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم مرتين، راجعه جبريل فاعتكف 20 يوم، ما قال جبريل تفضل معي البيت الديوانية والراجع أنا معك، قال المسجد هو المستشفى وهو المكان، اقعد أنا معك في المسجد نراجع 20 يوم. جلس مع جبريل يراجع القرآن حتى يكون كلام الله المختم المنزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجلس صلى الله عليه وسلم 20 يوم ليضاعف العمل، لأنه اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. أنا بعرف شضاعة أي عمل يضاعف، يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في الأيام العادية لين تتورم رجليه، الرجل تتورم من كثر القيام بعد شضاعف، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه. يقول حذيفة قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، افتتح أول ركعتين، فقرأ بالبقرة قلت يركع، فقرأ بالنساء قلت يركع، فقرأ بآل عمران فقلت يركع، 6.5 أجزاء في ركعة واحدة، ركعة واحدة. بعد شي يزيد فيها أكثر من هذا ماذا يزيد؟ يقول صمرة بن جندب قلت والله لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشوف شو يصلي. قال فرقبته فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، بس تنتين هذه صلاة، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، شي يزيد في الصلاة ما تدري. قال كان يعتكف حتى يزيد في عبادته صلى الله عليه وسلم، لأنه اقترب أجله. ولذلك أنصح الأخوة الشيبان وكبار السن، جربوا الاعتكاف يا أخوان، جربوا، خذوا فراشك من بيتك وتعال المسجد، اجلس 2-3 أيام، اقترب أجلكم ونزلت رجلكم في القبور واقتربنا من الله كلنا، ولكن الكبير أقرب إلى الممات، خاصة الواحد من يجاوز 40 فهو أقرب إلى الممات من الصغير، وإن كانت الأعمار بيد الله عز وجل، إلا أنه خلاص إذا جاوز الإنسان 40 كما قال الإمام الفخر الرازي، إذا جاوز المرء 40 بدأ سن الانحدار الجسماني والطلوع العقلاني، عقله يكبر وجسمه يصغر، ينزل يبدأ في انحدار، نزول نزول نزول إلى أن يدخل إلى القبر. لذلك كان صلى الله عليه وسلم قبل وفاته اعتكف 20 يوم يزيد من عبادته صلى الله عليه وسلم، مش يزيد ما ادري بس المهم يزيد، يزيد من عبادته صلى الله عليه وسلم، لأنه اقترب أجله وقد أشعره الله بذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا تم الله عليك الفتح ودشت الناس في عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفره، أكثر من الاستغفار فإنك ملاقيه ميت يا محمد. ولذا قالها صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرأ هذه الآية، فتعجب الصحابة فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى أبو بكر لما قال إن عبدا من عباد الله نعي إليه أجله بكى، قالوا يا أبو بكر ما يبكي، الله يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، الله يبشر بفتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح. قال نعي إلى رسول الله أجله، الله نعاك أجل، قال خلاص ترى وصل، إذا فتحنا عليك مكة زيد من الاستغفار فإنك ميت واصل إلينا. فلذا اعتكف في آخر حياته 20 يوم يزيد من الاستغفار، وكان ذلك شكرا لله عز وجل أن أتم الله عليه النعمة وفتح الله عليه البلاد ودان له العباد، فكان هذا من الله تعالى فضلا وإكراما. من مقاصد الاعتكاف أيها الأخوة الخلوة مع الله تعالى عز وجل والانقطاع عن الناس ما أمكن، وتعويض هذه الأوقات المهدرة، أوقاتنا المهدرة بعد العشاء ما بين أسواق وما بين دواوين وما بين أصحاب وأحباب، تعويض هذه الأوقات بالجلوس والخلوة مع النفس. كل إنسان، هذه قاعدة يقول كل مصنوع له ورشة يصلح فيه، كل مصنوع يصلحونه، سيارتك يصلحونها في الجراج، طائرة تتعطل ينزلونها يدخلونها إلى المطارات يصلحونها، باخرة تتعطل يسحبونها إلى المرافق يصلحونها. طيب الإنسان البشر وين يصلحونها؟ من الحسد، من الحقد، من الغل، من الأمراض التي نشبت به، من حب الدنيا، من غش الناس، وين يصلحونها؟ يصلح في المسجد هنا، هذه ورشته، يدخل إلى المسجد 10 أيام يسمكرونه ويصلحونه ويطلعونه سليم، يطلع سليم ما في شيء، يخرج إلى الله سليما معافى، عشرة أيام تتصلح في المسجد. ما في غير الورشة هذه التي أرادها الله عز وجل. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى المستشفى، هذه ورشة الإصلاح، بنى المسجد، وراحوا بنوا في قباء مسجد ورشة الإصلاح، بننظف البشر، بننظف الناس من أجران الجاهلية، فبنى لهم مستشفى المسجد، هو المستشفى يعالج الله تعالى به العبادة من أمراضهم وأجرانهم، فيخرج صنفا آخر فيهم التقى، فيهم الزهد، فيهم الخوف من الله، فيهم حب المسلمين، فيهم التسامح. هل المسجد هذا؟ ما تصلحك المستشفى، صلحك المسجد، هو مستشفى. جرب خلف راسك تعال المسجد، واجلس ثلاثة أيام ولا يومين، خميس وجمعة بس، والاعتكاف لا حد لأقله، حتى لو تقعد ساعتين ثلاث، حتى لو تعتكف وتشترك، يقول اللهم إني معتكف لك في نيتك، وأخرج إن شاء الله للدوام، كما أجاز بعض أهل العلم، يعتكف ويشترك، يخرج لحاجته، يروح دوامه ويرجع مرة ثانية، انقطع شوي عن دوانيتك، انقطع شوي عن طلعاتك، انقطع شوي بعد العشاء، جرب شلون بعد العشاء سكروا الليتات وراحت الناس وقعدت لحالك في المسجد. شوف وقت طويل كنا نضيعه، من الساعة 8 إلى الساعة 2، نفتح المسجد الساعة 2 لقيام الليل، نقوم الساعة 2، من 8 إلى 2، قاعد ما عندك شيء، تنام تشبع نوم، تقوم مرة ثانية، تقرأ القرآن، تخلص من القرآن، تقعد مردور في المسجد لحالك. هذه كلها أوقات كنا حرقناها وقتلناها وأضعناها، الآن خليناها لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يربينا تربية إيمانية حسنة، وأن يغفر الله تعالى لنا، وهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا ودل عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم، المربي الذي ربى جيلا من بعده فتح الله تعالى به العباد ودانت له قلوب العباد البلاد والعباد. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وقصده في الاعتكاف لم يشعث القلب، فإن القلب مشتت في الدنيا والأموال والتجارات، فإن القلب يجتمع وينم شمه في الاعتكاف فيقبل على الله عز وجل. وكذلك من مقاصد الاعتكاف الانقطاع للعبادة، فليس ثمة عمل عندنا إلا العبادة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة القرآن. من مقاصد الاعتكاف حفظ الصيام من أن يضيع هذا الصوم من كل ما يؤثر فيه من شهوات، خاصة الآن إذا صام الإنسان وصال المغرب خلاص اشتغل سراق الصيام، كما ذكرت في الخطوة الماضية سراق الصيام السبعة، اشتغلوا سراق الصيام، اشتغلت التلفزيون، اشتغلت المسلسلات، اشتغلت الأفلام، اشتغلت الترفيه، وضاع الصوم وضاع أجر الصوم، وصلنا صمنا كنا ما صمنا وانتهى الصوم. هذا من فوائد الاعتكاف المحافظة على صومك، حافظ على صومك مثل كيس الواقي يحفظ صومه والصندوق الذي تضع فيه عملك فلا يضيع، هذا من فوائد الاعتكاف. هناك أيها الأخوة جوانب تربوية كما يقول علماء التربية، هناك جوانب تربوية تستفاد من الاعتكاف. من هذه الجوانب التربوية تطبيق مفهوم العبادة بالصورة الكلية، هذا ذكرتها قبل قليل، تطبيق مفهوم العبادة يعني تكون كلك لله من صبحك إلى ظهرك إلى عصرك إلى مغربك إلى عشائك إلى نومك إلى قعدتك، كلها لله، تطبيق مفهوم كل من العبادة. والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا احنا نعبدون، هذا احنا نعبد من الليل والنهار والصبح والعصر كلنا له، تطبيق هذا المفهوم اللي احنا مو قاعد نطبق حياتنا، ما نطبق احنا مو كلنا لله في حياتنا، شوية لدنيا لا، العشر هذه كلها لله، تطبيق هذا المفهوم لكل العبادة، هذا جانب تربوي مقصود من مقاصد العبادة. فلذلك وقته كله تعبد، ويصدق فيك قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اثنين من المفاهيم التربوية تعود المكث في المسجد، شوي يقعد في المسجد اصبر، الشيطان ما يخليك، شوف أنا طولت شوية في الخطبة الناس ما تتحمل إلا عشان رمضان صيام، وإلا الشيطان ما يخليك يبي يطلعك، لازم يا أخي فينا سكري، يا أخي أنا مريض، يا أخي برد، طيب روح يا أخي، لا حد ضايقك، ما تستطيع تتكي اجلس، بينما يخرج من السعودية يجلس برا المسجد ساعتين وثلاثة. الشيطان ما يريد للإنسان أن يتعود المكث في المسجد، عندك وقت زائد لا تروح المسجد، عندك وقت زائد روح دور بسياقتك شوية، عندك وقت زائد روح تقضى في الأسواق، عندك وقت زائد روح تمشي على البحر. ما يريد الشيطان أن نقضي أوقاتنا الزائدة في المساجد، هذا الاعتكاف يعينك أن تقضي وقتك الزائد في المسجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يحبذ ويحبب ويدفعنا للجلوس في المسجد، قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ذكر إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يعني هذا أسلوب تربوي مقصود يربي الإنسان حب المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، وذكر منهم وشاب قلبه معلق في المساجد. طول ما قلبك معلق في المسجد فأنت محبوب عند الله تعالى. وما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وإن الملائكة لتصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللي قاعد في المسجد ينتظر الصلاة. هذا الاعتكاف يعلمك المكث في المسجد، وأن ما كان عندك من وقت زائد لا تضيعه، وإنما ارجع إلى المسجد، المدرسة، المستشفى، استشفي بها بعد الله تعالى وبفضل الله تعالى. من فوائد الاعتكاف التربوية البعد عن الترف المادي، فيصير الإنسان كالغريب. قالها صلى الله عليه وسلم كثيرا بس ما عرفنا نطبقها. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كثير كان يرددها. شو أصل غريب؟ قال الغريب يعني شفت إنسان غريب يبني له بيت عندنا، ما يبني له بيت، كل الآن الأخوة الوافدين ما يبنون بيوت هنا. قال لأن غريب ما أقدر أبني بيت، أنا أبني بيت في بلدي، ليش أبني بيت هنا؟ غريب، هذا الغريب ما دام أنه غريب أو عابر سبيل، عابر سبيل ما يحط على ظهره أغراض يعني تمنعه وتعيقه من المسير، ما يشيل التمويل كله يحطه فوق ظهره ويشيل الرز ويشيل اللحم ويقول أنا بمشي عابر سبيل، يأخذ حاجته حتى يخف في سبيله. هذا الاعتكاف يعودك، يجعلك في الدنيا كغريب أو كعابر سبيل. كيف ذلك؟ قال يصير الإنسان كالغريب في الدنيا من أجل أنه ترك منزله، ما عندك بيت، أنت قاعد في المسجد، بيتك خليت الآن، زوجة ماكو خليت زوجتك في البيت، فراشك وفلتك تركتها، فراشك الوثير والديباج اللي تنام عليه كل يوم، والفراش العريض ما في فراش عليه، فراش على الأرض ماكو سرير، ما حد يجيب سرير، كل اللي ينام على الأرض. بعد طاولة الطعام اللي تاكل عليها تركناها، صرت مثل الغريب، مثل الغريب اللي بيش ياخذ حاجته ويمشي. فتغير كل شيء عندك، تغير طاولة طعامك راحت، ألوان الطعام راحت، الثلاجة اللي تفتحها راحت، خدمك راحوا، ما في شيء، بس تاكل على ما يسر الله، للدلالة على أنك ممكن تعيش في القليل. يعني هذا أراده الله، ممكن تعيش في القليل، ممكن تعيش من غير زوجة، ممكن تعيش من غير بيت، ممكن تعيش بأكل شوية قليل، ممكن تعيش بملابس دجاجة كل ثلاثة أيام تغيرها أو تغسلها، ممكن تعيش من غير ثلاجة، ممكن تعيش من غير خدم، ممكن. هذه تجربة المسجد 10 أيام أثبتت هذا، أنك تعيش على القليل، مدرسة تربوية يربينا صلى الله عليه وسلم فيها على الخشونة وعلى ترك الاعتماد على الآخرين. فأرادها صلى الله عليه وسلم، فالنوم مختلف، مو مثل النوم على كيفك في البيت، نوم ما في هدوء، يمكن تنام شوية تسعى قام الصلاة عليك، تنام بعد ليش ناس تصلي ما تقدر تأخذ راحتك بالنوم، تنام بعد الظهر ناس تصلي ولا تقرأ قرآن. ولذلك اختلف النوم، اختلف الطعام، اختلف الكلام. هذه مدرسة تربى، فصرت كالغريب اللي خاف، ما عنده شيء ولا عنده شيء لنفسه، أو كعابر سبيل اللي بيمشي ما عنده شيء يحمله. من الفوائد التربوية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الإقلاع عن كثير من العادات الضارة التي يمارسها الإنسان، مثل الدخان. الدخان عادة ضارة لا معنى لها، إلا رغبة نفسية عند هذا الإنسان أن يضع سيجارة بين أصبعيه، بس يجد فيها نشوة حينما يضع السيجارة بين أصبعيه، وربما أفطر عليها بدل التمر حتى يسكر دوار الرأس. هذه العادات الضارة تتركها في الاعتكاف. كل من يعتكفون الأخوة يعتكفون في المسجد معنا، يقللون على الأقل يقللون، ثم ينقطعون من الدخان. صحيح ممكن أول يوم يصير في دوار في رأسه، ثاني يوم ثم ينقطع. ينقطع عن عادات الضار متابعة المسلسلات، تعود بعد الفطار جاب المسلسلات، مشى مع المسلسلات من البداية إلى النهاية، هذه عادة ضارة ينتهي عنها في الاعتكاف. لا مسلسلات، لا أفلام، لا أغاني، لا تليفونات، أشياء قليلة يستخدمها الإنسان. هذه عادات ضارة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن ننقطع عنها وأن نحافظ على العبادة، فنخلص في عبادتنا لله عز وجل. من الأهداف التربوية تعود الصبر، وهذا مقصود. كونك تجلس في المسجد ما تروح بيتك، وبيتك ملاصق للمسجد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سور البيت هو المسجد، هذا صبر. هذا مو صبر، هذا اللي مو قاعد أروح بيتي، بيتي عند المسجد، ليش ما أروح البيت؟ هذا الصبر، تعويدك على الصبر، فيك طاقة وفيك قوة لازم تخرجها، لازم تستفيد منها. الشيطان قاعد يقتلها ويوعدها ويقول أنت ما فيك خير، لا فيك خير وفيك قوة وفيك طاقة عظيمة. صبر، أصبر، ليش ما أصبر؟ أصبر، الصبر عن الزوجة وعن الملذات وعن الشهوات، الصبر على قلة الطعام، مرة نلقى أكل مرة ما نلقى أكل، مرة يجزلك مرة واحد يجزلك. فلا تتكلم عن هني ناس، شوف ناس مساكين يعتكفون في أماكن الله أعلم بها، ما حد يجزلهم شيء. هذا صبر، تعلم الصبر. صبر وقوفك في الحمام طابور، هذا صبر ولا مو صبر؟ بيتك حمامك عزك الله عندك في غرفة نومك، ولا حد يزاحمك ولا حد يسأل عنك. تعال اعتكف، أحيانا إذا جت وقت الأذان تضطر تستنى حتى تفضل الحمامات، تدخل الحمام عزك الله، حمام على غير مزاجك، يمكن مو حمامك الخاص فيك، هذا صبر ولا مو صبر؟ النوم مو على مزاجك قاعد تنام، تنام حسب الأوقات، وقت الصلاة تقوم ما تقدر تنام، هذا صبر ولا مو صبر؟ تتعلم الصبر، صبر. فراشك مو فراشك اللي تعودت عليه تنام عليه، فراش مطوي يمكن تقعد يومين ما تعرف تنام، يومين وانت تتقلب تتقلب مكان غير مكانك حتى تنام، هذا صبر. الشرع أن يخرج ما فينا من قوات وطاقات ماتت هذه القوات بفعل المدنية التي نعيش.